وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة سنواصل إن شاء الله عز وجل شرح كتاب منار السبيل ولا زال الحديث في كتاب الطهارة وذلك أن المؤلف رحمه الله عز وجل بعد أن فرغ من تقرير أقسام المياه وبيان أقسام المياه ذكر باب الآنية وهذا هو الباب الذي وقفنا عند بدايته. فما مناسبة باب الآنية لكتاب الطهارة وما مناسبة باب الآنية لأنواع المياه؟ لماذا يذكر كثير من الفقهاء باب الآنية في كتاب الطهارة ولماذا يذكرون باب الآنية في كتاب الطهارة بعد أنواع المياه؟ والجواب أنه لما كان الأصل في الطهارة أن تكون بالماء وكان الأغلب عند التطهر بالماء أن يكون ذلك بالآنية لأن الإنسان عند تطهره بالماء إما أن يأخذ الماء من آنية إذا كان الإناء كبيرا كالقدور ونحوها يأخذ الماء من آنية وإما أن يغرف الماء بالآنية وإما أن يأتيه الماء من الآنية إما يأتيه من فم القربة مثلا أو من الصنابير. في وقتنا هذا يفتح الإنسان الصنبور فيأتيه الماء منه. فالأغلب في الماء الذي يتطهر به أن يكون في آنية. فناسب ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة لتعلقها بما يتطهر به وهو الماء وهذه أيضا هي مناسبة ذكر الآنية بعد أنواع المياه لأنه لما ذكر الماء الذي يتطهر به ذكر الظرف الذي يكون فيه الماء وهو الآنية. هذا وجه. والوجه الثاني أن الآنية نفسها قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة فتتعلق الطهارة بالآنية لأن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس فناسب ذكرها في كتاب الطهارة لانقسامها إلى طاهر ونجس ولهذا يذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة. قبل أن نشرع في قراءة ما أورده المؤلف رحمه الله عز وجل من مسائل ينبغي أن نبدأ بشيء. ما هو يا إخوة؟ ما الذي قلناه في طريقة التفقه في الأبواب؟ أول ما يبدأ الإنسان في قراءة الباب أن يبحث عن الأصل في الباب فإن كان للباب أصل قرره وعلمه ثم دخل في مسائل الباب لأن معرفة الأصل كما قلنا مرارا تضبط مسائل الباب. الأصل يضبط لك مسائل الباب فلا تنتشر عليك هي كالمربوطة بحبل، فهو يضبط مسائل الباب. ومن جهة أخرى يكون الأصل ميزانا لمسائل الباب، فما وافق الأصل من مسائل الباب فالأصل أنه راجح إلا إذا قام الدليل على خلافه. ما وافق الأصل من مسائل الباب فالأصل أنه راجح إلا إذا قام الدليل على خلافه، وما خالف الأصل من مسائل الباب فالأصل أنه مرجوح إلا إذا قام دليل عليه. وهذا ميزان لك بمعرفة رواجح المسائل في الباب، فإذا قرأت المسألة فوجدتها توافق الأصل فالأصل أنها راجحة إلا إذا ذكر دليل يعكر على هذا. وإذا ذكر المؤلف حكما لمسألة يخالف الأصل فالأصل أنه مرجوح إلا إذا قام دليل يقاوم الأصل. كما أن معرفة الأصل تضبط الأقوال عند المناظرة حتى لا تنتشر. إذا عرفنا الأصل عرفنا من يطالب بالدليل عند الاختلاف فلا ينتشر الكلام. يعني لو أن في آنية اختلفنا أنا وأخي، أنا قلت هذه الآنية مباحة وقال أخي هذه الآنية محرمة، إذا لم نعرف الأصل ينتشر الكلام، أنا أقول له ما الدليل وهو يقول ما الدليل وينتشر الكلام. لكن إذا عرفنا الأصل عرفنا أن المتمسك بالأصل لا نطالبه بالدليل، يكفيه دليل الأصل، وأن الذي يطالب بالأصل هو الذي نقل، يطالب بالدليل هو الذي نقل عن هذا الأصل، فتنضبط المناظرة وتنضبط المدارسة ولا ينتشر الكلام ويستفاد منه. ولهذا من أعظم أمور الفقه أن تضبط في كل باب أصله إن كان له أصل. فما هو الأصل في الآنية؟ الآنية يا إخوة من العادات، الآنية من العادات، والمقصود بالعادات عند الفقهاء ما كانت مصلحته دنيوية، ما كانت مصلحته دنيوية فهو من العادات، ولو جاء به نص، ولو جاء به نص، ما كانت مصلحته دنيوية فهو من العادات. والأمور عند العلماء تنقسم إلى قسمين، عادات وعبادات. العادات ما كانت مصلحته دنيوية، أي ما كان الأصل فيه أن الناس يفعلونه لتحصيل مصلحة في الدنيا، ما كان الأصل فيه أن الناس يفعلونه لتحصيل مصلحة في الدنيا. فولو جاء به نص، مثلا البيوع، البيع جاء به النص وأحل الله البيع، لكن البيع من العادات. لماذا؟ لأن الناس يتبايعون لتحقيق مصلحة في الدنيا، إذن هو من العادات. الأواني يستعملها الناس لمصالحهم في الدنيا، إذن هي من العادات. والأصل في العادات الإباحة، إذن الأصل في الأواني الإباحة. يقابل العادات عند العلماء العبادات، والعبادات ما كان الأصل أنها تفعل لتحصيل مصلحة في الآخرة، ما كان الأصل أنها تفعل لتحصيل مصلحة في الآخرة. طيب لماذا نقول ما كان الأصل؟ لما لا نقول، أو لما لا نقول إنها ما كانت تفعل لتحصيل مصلحة في الآخرة؟ هذا احتراز، لأن بعض الناس قد يفعل العبادة لتحصيل مصلحة في الدنيا وتكون باطلة، مثل الصلاة مثلا، الصلاة الأصل فيها أنها تعمل لتحصيل مصلحة أن ينال شيئا في الدنيا رياء هذا خرج عن الأصل، ما يشكل على ما نقول. والأصل في العبادات المنع والتوقيف. إذن نعود إلى أصل المسألة، الأصل في الأواني الإباحة لأن الأواني من العادات، والأصل في العادات الإباحة، هذا وجه. الوجه الثاني، الأواني من الأشياء النافعة، الأواني من الأشياء النافعة، والأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. وهذا هو قول جماهير العلماء، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنه لا يعلم خلافا فيه عند العلماء السابقين، أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم فيه خلافا عند العلماء السابقين، وإنما وقع الخلاف فيه عند بعض المتأخرين. وذكر شيخ الإسلام أن هذا الخلاف غلط عظيم، أن هذا الخلاف غلط عظيم، وأن القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة وأنها مطلقة غير محجورة هذا قول عليه الإجماع المتقدم، عليه الإجماع المتقدم. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، لأنه قد يقال لنا نحن نسمع منكم كثيرا أنكم تقولون الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، أصلتم أصلا فهل عندكم عليه دليل؟ نقول نعم، ذكر علماؤنا أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة من هذه الآية من وجهين، الوجه الأول أن الله عز وجل قال لكم، واللام هذه تسمى لام التمليك، فالله ملكنا هذه الأشياء، والملك يقتضي جواز التصرف، والملك يقتضي الجواز التصرف، إلا ما استثناه الممّلك، إلا ما استثناه الممّلك، أي ما قام الدليل على المنع من التصرف فيه. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله عز وجل تكلم بهذه الآية ممتنا على عباده، والله لا يمتن إلا بالكامل، ومن الكمال في هذه الأشياء أن ننتفع بها، ومن الكمال في هذه الأشياء أن ننتفع بها. فدل ذلك على أن الأصل فيما وجد في الأرض الإباحة إلا ما استثني. كذلك الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر الله عز وجل على من حرم زينته التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، فدل ذلك على أن الأصل فيها الإباحة، لأنه لو لم يكن الأصل فيها الإباحة لما كان المحرم لها مذموما. كذلك من السنة استدل أهل العلم بأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فدل ذلك على أن الأصل في الشيء أنه مباح، فلما سأل السائل عنه حرم، فكان من أعظم الناس جرما لأنه ساق التحريم إلى الناس، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل على التحريم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء، سئل يعني هل تؤكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وغيرهم، وحسن الإمام الألباني رحمه الله عز وجل إسناده. ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو مما عفى لكم، عفو، وما دام أنه عفو فيجوز أن ينتفع به. فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأواني من الأشياء النافعة. إذن الأصل في الأواني أنها مباحة. وسنرى أن المؤلف رحمه الله عز وجل بدأ بالأصل، فبدأ بالإباحة، وهذا من فقهه رحمه الله عز وجل. فليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية يا إخوة جمع إناء، والآنية تجمع على أواني، أواني جمع الجمع، وآنية جمع إناء، والآنية هي الأوعية، كبيرة كانت أو صغيرة، كل وعاء فهو آنية، هو من الآنية، كبيرا كان أو صغيرا، كبير كالقدور الكبيرة، والصغير كالملاعب التي نأكل بها، كلها تسمى آنية، كلها تسمى آنية. قال الله في قال كل إناء قادم واستعماله ولو كبيرا. في قول عامة أهل العلم قال المنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل في جفنة وتوضأ من ثور من صخر وثور من حجارة ومن ذرة وإدارة. يقول المؤلف رحمه الله عز وجل: يباح. الإباحة أو المباح ما استوى طرفاه من غير ذم ولا ثواب، ما استوى طرفاه من غير ذم ولا ثواب، ففاعله لا يثاب، وتاركه لا يعاب. المباح فاعله لا يثاب، وتاركه أن الآنية أو أن استعمالها مباح، لا يقال إنه يعني مستحب، ولا يقال إنه واجب، وإنما هي مباح. قال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. العلماء رحمهم الله عز وجل عندما يتكلمون في باب الآنية يتكلمون عن أمرين. الأمر الأول الاتخاذ، والاتخاذ معناه الاقتناء والادخار، الاقتناء والادخار، ولا يلزم منه الاستعمال، قد تقتني الشيء الشيء ولا تستعمله. مثلا الإنسان اقتنى ثوب حرير، اقتنى ثوب حرير، لا يلزم من اقتنائه الثوب أن يلبسه. فالمقصود بالاتخاذ الاقتناء والادخار. والثاني الاستعمال، وهو أن يستعمل الإنسان الآنية في مصالحه من أكل أو شرب أو وضوء أو غسل أو غير ذلك من أنواع الاستعمال. هنا المؤلف رحمه الله عز وجل قال: ويباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. قال: كل إناء طاهر، ليخرج الإناء النجس، لأن الآنية إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. والنجس سيأتي الكلام عليه في آخر الباب، والكلام هو هنا عن الآنية الطاهرة. نلاحظ في كلام المؤلف يا إخوة ثلاثة عمومات. العموم الأول عموم الفعل الاتخاذ والاستعمال، عام كل اتخاذ وكل استعمال يباح. العموم الثاني عموم الفاعل فيشمل الذكور والإناث، يباح للذكور والإناث، هذا العموم الثاني عموم الفاعل. الثالث عموم الآنية، قال كل إناء طاهر، وكل تدل على العموم. أما العموم الأول وهو عموم الفعل فلم يدخله تخصيص، لم يدخله تخصيص. وأما العموم الثاني وهو عموم الفاعل فلم يدخله تخصيص. وأما العموم الثالث وهو عموم الآنية فدخله التخصيص، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو، لو هذه إذا استعملت في الغالب عند الفقهاء فهي إشارة إلى خلاف ضعيف في المسألة. إذا قرأت في الكتاب أنه قال ولو، هذا فيه إشارة إلى أن في المسألة فيها إلى أن في المسألة خلافا، لكن هذا الخلاف ضعيف عند المؤلف، وذلك يقول ولو، فقال ولو ثمينا، يعني ولو كان الإناء ثمينا فإنه يباح اتخاذه واستعماله، مثل لو كان الإناء من الأحجار الكريمة الغالية الثمن من الياقوت أو الألماس أو نحو ذلك فإنه يباح اتخاذه واستعماله. قال ولو إشارة إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل في المسألة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل يخالف في الآنية الثمينة ويقول إنه يحرم اقتناؤها ويحرم استعمالها. الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل يقول الآنية الثمينة يحرم اقتناؤها ويحرم استعمالها. لماذا؟ قال لأن في ذلك إسرافا، لأن في ذلك إسرافا، والإسراف محرم، والإسراف محرم. لكن جماهير العلماء على أن الآنية الثمينة يجوز استعمالها ويجوز اقتناؤها وادخارها لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. وأما الإسراف فهو أمر خارج، وضابط الإسراف يرجع فيه إلى العادات، فرب أمر في بلد هو من الإسراف وفي بلد آخر ليس من الإسراف فيرجع به إلى العادة. قال في قول عامة أهل العلم، قاله بالشرح، ثم ذكر أدلة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، والجفنة كما تعلمون قصعة كبيرة، قصعة كبيرة، وهذا حديث صحيح ورد في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة. وتوضأ من ثور من صفر، وهذا عند البخاري، والثور هو إناء، إناء من صفر، فسر بنفس الحديث، فسر بنفس الحديث، وثور من حجارة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من حجارة لم يرد هذا، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح استعماله بفعله، لأنه أتي بثور من حجارة فتفل فيه، أتي بثور من حجارة فيه ماء فتفل فيه، ولازم هذا أنه يستعمل، ولازم هذا أنه يستعمل، فالاستدلال فقائم. وهذا جاء عند الإمام أحمد في المسند لكن إسناده ضعيف. ومن قربة، وهذا في الصحيحين، ومن إداوة، والإداوة إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد، وهذا أيضا جاء في الصحيحين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الآنية، فدل ذلك على أنها يعني مباحة إلا ما استثني. نعم. قال إلا آنية كان للفضة ولمو وجهنا لما روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشربوا بآنية كان للفضة ولا تأكلوا بسحابها إنها لكم الدنيا ولكم الآخرة. وقال: الذي يشرب بآنية كان للفضة إنما يدخل في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطبخ لذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. نعم. هذا استثناء من الآنية الطاهرة المباحة ولو كانت ثمينة. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما أو المموه بهما. المموه يعني المطلي. قال الفقهاء بأن يعني يرمى الإناء في الذهب المغلي فيكتسب لونه، أن يرمى الإناء في الذهب المغلي فيكتسب لونه، هذا مموه، ويسميه بعض الفقهاء المطلي أي المصبوغ. فهل المموه بالذهب حكمه حكم الذهب والفضة؟ نقول: إن اكتسب الإناء الذهب فحكمه حكم إناء الذهب والفضة، إن اكتسب الإناء الذهب فحكمه حكم إناء الذهب والفضة سواء بسواء، يعني إذا كانت عليه قشرة من ذهب، كانت عليه قشرة من ذهب يمكن أن تستخرج وأن تكون ذهب فحكم حكم الذهب آنية الذهب والفضة ولو كان من حديد. أما إذا لم يكتسب الذهب وإنما اكتسب اللون، اكتسب اللون لكن لا ذهب، ولو ذهبت به إلى الصائغ وقلت له خذ الذهب الذي فيه لضحك منك، ولو جئته بمئة أو بمئتين أو ثلاثمائة لا يستخرج منه جرام واحد، مجرد لون، فهذا لا يضر الزنا. أقول هذا لأن هذا يسأل عنه كثيرا في هذا الزمان. بعض الإخوة إذا جاء وجد مثلا يعني فنجان من شاي عليه لون الذهب تحرج من أن يشرب فيه، وقد يقال إنه مطلي، قد يقال إنه مطلي، وهذا في الحقيقة مجرد لون لا يمكن أن يؤخذ منه ذهب، فهذا لا يضر. أما إذا كانت هناك قشرة على الإناء من الذهب فاكتسب الذهب فإن حكمه حكم آنية الذهب والفضة ولو كان من حديد. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذا نلاحظ أن الاستثناء عام، يعني الحكم الأول عام والاستثناء عام، الحكم الأول عام في الاتخاذ والاستعمال في الذكور والإناث، الاستثناء كذلك على كلام المؤلف عام في الاستعمال والاتخاذ، يعني إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما يحرم استعمالها واتخاذها على الذكور والإناث. يحرم استعمالها واتخاذها على الذكور والإناث. قلنا للمؤلف ما الدليل؟ فقال لنا: أما الاستعمال فالدليل عليه ما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا كما قال المصنف متفق عليه. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا أيضا متفق عليه. هذا دليل على حرمة الاستعمال. أنا سأقرر كلام المؤلف ثم أعود إلى المسألة. فإن قلنا للمؤلف: هذا دليل على منع الاستعمال في الأكل والشرب، فما الدليل على عموم الاستعمال؟ أنت أطلقت، والدليل الذي ذكرته إنما فيه المنع من الأكل أو الشرب. قال: من باب قياس الأولى، لأن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أقبح. هذا كلامه، سنعود إليه إن شاء الله. إذن هذا الدليل، الدليل على منع الأكل والشرب النص، والدليل على منع بقية الاستعمالات القياس. طيب، قلنا له: هذا دليل على الاستعمال، ما الدليل على حرمة الاتخاذ؟ قال: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. وما حرم استعماله، وقرر أن الاستعمال محرم، ثم جاء بالقاعدة ليستدل على حرمة الاتخاذ. قال: ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. كالطنبور، الطنبور آلة من آلات الموسيقى، آلة من آلات الموسيقى. الحنابلة في الغالب يقولون كآلات الملاهي، كآلات الملاهي، يحرم استعمالها فيحرم اتخاذها. لكن هذه القاعدة سيشكل عليها شيء، وهو ثوب الحرير للرجل يحرم استعماله ولا يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. يحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير، لكن لا يحرم عليه أن يقتنيه. إذن هذه القاعدة بهذا الإطلاق عليها إشكال. ولذا بعض الحنابلة تحرز من هذا فقال: وما حرم استعماله مطلقا، يعني لكل أحد، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم اتخاذه، ما حرم استعماله مطلقا، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. لأن لو قلنا له ثوب الحرير لقال: ثوب الحرير لا يحرم استعماله مطلقا، بل يجوز استعماله للنساء، فلا يشكل على القاعدة. واضح يا إخوة؟ بعض الحنابلة زاد قوله مطلقا، ما حرم استعماله مطلقا أي حرم استعماله على كل أحد، ليس هناك باب لاستعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. وفي هذا يا إخوة كما تلاحظون سد الذرائع، سد الذرائع، لأن الإنسان إذا اقتنى الشيء قد يكون ذلك ذريعة إلى استعماله، فهو من باب سد الذرائع، وسنعود إلى هذا إن شاء الله. قال: ويستوي في ذلك، يعني يستوي في منع الاستعمال والاتخاذ، الرجال والنساء لعموم الخبر. إذن عندنا في هذا الاستثناء يا إخوة يعني مسألة، المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا حرام بالإجماع، هذا حرام بالإجماع على الرجل والمرأة. نقل هذا الإجماع جمع من العلماء. ولا شك يا إخوة أن الشرب محل إجماع لا يخالف فيه أحد، الشرب من آنية الذهب والفضة محل إجماع حقيقي لا نعلم أحدا يخالف فيه أنه محرم. أما الأكل من آنية الذهب والفضة فقد خالف فيه داود الظاهري، لكنه خلاف لا يضر الإجماع، لأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده، النصوص الصحيحة الصريحة ترده. ولذا لا حرج أن نقول أجمع العلماء على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ولا شك أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، لأنه ورد الوعيد عليها بالنار، ومن علامات الكبيرة أن يرد الوعيد عليها بجهنم عياذا بالله من ذلك. يتعلق بهذه المسألة ما هي علة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ قال بعض أهل العلم العلة أن في استعمالها كسرا لقلوب الفقراء، الفقير الذي لا يجد ما يأكله إذا رأى أخاه يأكل في ذهب سينكسر قلبه ويصيبه الحزن والأب. والإسلام جاء برفع الهم عن المسلمين، فقالوا العلة أن في استعمالها في الأكل والشرب كسرا لقلوب الفقراء. وقال بعض أهل العلم أن العلة أن استعمالها في الأكل والشرب يؤدي إلى الحقد والحسد بين المسلمين، لأن الفقير إذا رأى الغني يأكل في آنية الذهب يحقد عليه، والحقد والحسد من كبائر الذنوب. وقال بعض أهل العلم العلة أنها سبب في الخيلاء والكبر، أن الإنسان إذا كان يأكل بملعقة من ذهب وبطبق من ذهب يورثه هذا كبرا وخيلاء، والكبر والخيلاء محرمان. ولا شك أن هذا مشاهد، فإن الذي يستعمل الذهب والفضة في غير ما جرت العادة باستعماله فيه يورثه هذا كبرا، حتى في طريقة أكله ترى في طريقة أكله ترفعا وكبرا وخيلاء. وقال بعض أهل العلم إن العلة هي هذا. وقال بعض أهل العلم إن العلة أن في الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة تشبها بالكفار، وهذا أشار إليه الحديث، فإنها لهم في الدنيا، أي أن الكفار يستعملونها في الأكل والشرب في الدنيا، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار. وعندما نتأمل هذا نجد أن العلل كلها صالحة للتعليل، ولا مانع من أن يكون الكل مقصودا، لا مانع من أن يكون الكل مقصودا، وأن يكون الجميع علة للتحليل. المسألة الثانية استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كمن يستعمل مكحلة من الذهب، مكحلة يكتحل بها، أو مبخرة التي يضع فيها البخور من الذهب، أو إناء يتوضأ به من الذهب، فما الحكم؟ ظاهر كلام المؤلف أن هذا محرم، وهو المذهب، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، بل نقل النووي الإجماع على هذا، أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا، لكن هذا الإجماع غير مسلم، بل هذا قول الجمهور، بل هذا قول الجمهور. طبعا دليل الجمهور أن العلل المذكورة في الأكل والشرب موجودة في سائر الاستعمالات، في سائر الاستعمالات، فيقاس الاستعمال في غير الأكل والشرب على الاستعمال في الأكل والشرب لوجود العلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز وليس محرما، وهذا هو اختيار الشوكاني واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل أنه يجوز. قالوا لأن تخصيص النهي بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداه، عندما جاء النهي عن الأكل والشرب دل ذلك على إباحة ما عداه. قالوا ولا دليل على التحريم، ولا يصح قياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب. لماذا؟ قالوا لأن الأكل والشرب يتكرر ويكون محط نظر الفقراء أكثر من غيره. الفقير لا يلحظ يعني مكحلة أو مبخرة، ولكنه يلحظ الأكل والشرب. أيضا المكحلة لا تتكرر، وفي الغالب أيضا لا تكون ظاهرة، وكذلك المبخرة بخلاف الأكل والشرب. قالوا هناك فرق بين الأكل والشرب وغيره، لكن الجمهور يقولون إنه محرم. قالوا أما التخصيص بالذكر هنا فلغلبة الأمر وليس للتخصيص بالحكم. قالوا كان الذي يفعل الأكل والشرب، كان الذي يفعله الكفار بالذهب والفضة هو الأكل والشرب، فقص الأكل والشرب بالذكر لأنها الأغلب بالفعل، والشيء إذا قص بالذكر لغلبته لا يقتضي تخصيص الحكم بالمذكور. قالوا وأما الفرق فغير مسلم، لأنه موجود، العلة موجودة وإن كانت تتفاوت، ولا يلزم في وجود العلة أن تكون متحدة الأثر، وإنما الذي يلزم أن تكون محققة الأثر، لأن العلة قد تؤثر في أنا بمقدار وتؤثر فيك أنت بمقدار، مع أن العلة واحدة، مع أن العلة واحدة. ألا ترون أن علة الرخصة في الفطر مثلا السفر، لكن هل يؤثر فيه السفر كما يؤثر فيك؟ وهل يؤثر في من ركب سيارة لا تكييف بها كمن ركب سيارة مكيفة؟ وهل يؤثر في من ركب سيارة مكيفة كمن ركب في طائرة؟ لكن العلة متحققة موجودة، وإن كانت متفاوتة فنحن نقول العلة موجودة وإن كانت تتفاوت بين الأكل والشرب وسائر الاستعمالات. لذا الذي يظهر لي والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا حتى في غير الأكل والشرب، وهذا هو الاحتياط، وهذا هو الاحتياط. بقي بقيت المسألة الثالثة وهي اتخاذ آنية الذهب والفضة. هل يجوز لك أن تقتني آنية ذهب وفضة ولا تستعملها؟ تقتنيها عندك في البيت من غير استعمال، هل يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة كما سمعنا قول المصنف أنه يحرم اقتناء آنية الذهب والفضة، يحرم اقتناء آنية الذهب والفضة لما ذكره المصنف، قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح اتخاذ آنية الذهب والفضة واقتناؤها وادخارها من غير استعمال، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة من غير يعني استعمال لعدم الدليل على المنع، لعدم الدليل على المنع، لم يأتي نهي عن الاتخاذ وإنما جاء النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب وقسنا عليه سائر الاستعمالات، أما الاتخاذ فلم يأتي النهي عنه مع أن الظاهر أنها كانت موجودة، أنها كانت موجودة، ولو كان الاتخاذ منهيا عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ألا يدلنا ذلك على أن آنية الذهب والفضة موجودة؟ لو لم تكن موجودة لما نهي عن الأكل والشرب فيها، بل جاء ببعض الروايات أن بعض الصحابة أتي بآنية من ذهب وفضة فطرحها فيها أكل، فنقول ما دامت موجودة ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز اتخاذها، دل ذلك على جواز اتخاذها ولعدم العلة المحرمة فيها. أما قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه، قلنا نسلم هذا في حال واحدة وهي إذا لم يكن للشيء فائدة إلا الاستعمال، إذا كان الشيء لا فائدة منه إلا أن يستعمل نقول نعم ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأنه إذا جاء قال أريد أن أتخذه قلنا له لماذا، لا يستطيع أن يجيب لأنه لا فائدة من الشيء إلا الاستعمال، نقول نعم هنا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. أما إذا كان له فائدة جائزة سائغة فلا، وآنية الذهب والفضة لها فائدة جائزة سائغة، منها أن يتخذها الإنسان مالا، هي آنية من الذهب والذهب بذاته مال له قيمة، فيتخذها الإنسان مالا قد يشتريها وهي آنية لأنها أرخص، وإذا احتاج إلى المال لا من أجل الاستعمال، واتخاذ الذهب من أجل المالية جائز بالإجماع. فنقول لا فرق بين من اتخذ الذهب سبيكة للمال أو اتخذ الذهب قلادة للمال أو اتخذ الذهب آنية للمال، أما إذا اتخذها للاستعمال فيكون ذلك حراما من أجل نيته، من أجل نيته. ولذا الذي يظهر لي والله أعلم أن اتخاذ آنية الذهب والفضة يعني من غير استعمال مباح. إذن أقول اتخاذ آنية الذهب والفضة من أجل الاستعمال في الأكل والشرب حرام. اتخاذ آنية الذهب والفضة من أجل الاستعمال في غير الأكل والشرب كالوضوء حرام على الصحيح. اتخاذ آنية الذهب والفضة للمالية أو نحوها مباح على الصحيح. مباح على الصحيح. أن يتخذ مثلا للزينة، الزينة نوع من أنواع الاستعمال. نعم. قال رحمه الله: وتصح الطهارة للإماء وللآل المأمور. هذا قول مبتدأ، لأن الوضوء شريان نافع للعمر فليس بمعصية، إن المعصية استعمال الإناء. نعم. هذا أصح أقوال أهل العلم، أن وإن قلنا إن الطهارة بآنية الذهب والفضة محرمة لكنها صحيحة، لأن العقود والمعاملات دائما يا إخوة يتعلق بها أمران، وبعض طلاب العلم يخلطون بين الأمرين فيجرون هذا إلى هذا ويجرون ذاك إلى ذاك، وكله غلط. يتعلق بالمعاملات دائما أمران: جواز الدخول أصلا أو عدم جوازه، وصحته بعد الدخول أو عدم صحته، أمران. قد يجوز الشيء ويصح، وقد يجوز ولا يصح، وقد يحرم ويصح، وتأتي أمثلة إن شاء الله. ففي المعاملات عندنا دائما نلحظ الأمرين. هنا في الطهارة نقول لا يجوز التطهر بآنية الذهب والفضة حرام، لكن لو خالف وتطهر توضأ بماء من آنية الذهب والفضة، الصواب من أقوال أهل العلم أن الوضوء صحيح. لماذا؟ لأن التحريم متعلق بأجنبي عن الطهارة، التحريم متعلق بالآنية، والطهارة واقعة بماذا؟ بالماء، فالماء منفصل عن الآنية فهو أجنبي، والنهي إذا كان عن أجنبي من العبادة لا يبطلها. النهي إذا كان عن أجنبي من العبادة لا يبطلها، والآنية هنا أجنبية عن العبادة، لأن الذي يباشر الطهارة هو الماء، أما الآنية فمنفصلة. أما الآنية فمنفصلة. نعم. قال والمراد إناء موجود في رقة يسيرة من الفضة بغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم التضبيب هو وصل الإناء إذا انكسر، وصل الإناء إذا انكسر، هذا هو التضبيب. والتضبيب بالذهب والفضة الأصل فيه أنه محرم، لأنه مما يتعلق بأواني الذهب والفضة، ولأن ما حرم تحريما خالصا يحرم إذا كان فيه شيء من ذلك المحرم. هذه قاعدة: ما حرم تحريما خالصا يحرم إذا كان فيه شيء من ذلك المحرم. يعني الخمر محرم، الخمر محرم، فإذا وضع شيء من الخمر في الماء شرب هذا الماء لأن فيه شيئا من الخمر. وهكذا والسم محرم، فإذا وضع في شيء فيه شيء من السم في الماء حرم، فما حرم تحريما خالصا يحرم إذا كان فيه شيء من ذلك المحرم من أجله. طيب، فإذا كان في الإناء شيء من الفضة أو الذهب للتضبيب للتزيين لأي أمر فإنه يحرم. وبعض العلم يحتج على هذا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من شرب في إناء ذهب أو فضة، هذا لا إشكال فيه، أو إناء فيه شيء منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أين وجه الدلالة يا إخوة؟ نعم، هذا الحديث رواه الدارقطني وقال إسناده حسن، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن، لكن الاحتجاج به في ضعيف على التحقيق فلا يصح الاستدلال به، لكن يبقى القاعدة الأولى وهي قاعدة مسلمة عند أهل العلم، قاعدة مسلمة عند أهل العلم. ويستثنى من هذا شيء واحد وهو التضبيب بالفضة للحاجة، التضبيب بالفضة اليسيرة للحاجة فإنه يباح. وصل الإناء بالفضة اليسيرة مباح. طيب، ما الدليل؟ الدليل ما ذكره المصنف، قال: لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فاتخذ، بعض أهل العلم يقول هذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ، وبعض أهل العلم يقول الذي اتخذ هو أنس. وعلى القولين فهو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وجاء في البخاري أن أنسا قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم منه مرارا، يعني بعد تضبيبه. فالتضبيب بالفضة مباح وهذا ظاهر في الحديث، لكن يبقى قد يقول لنا قائل: من أين تشترطون أن تكون الفضة يسيرة؟ من أين تشترطون أن تكون الفضة يسيرة؟ ليس في الحديث تقييد، قلنا هو مستنبط من الحديث، لأن القدح إناء صغير والشعب هو صدع في الإناء، فلا شك أن ما يوصل به الصبع يكون قليلا، يكون قليلا، يكون يسيرا. وهذه رخصة، والرخص لا يتعدى بها مواضعها، الرخص لا يتعدى بها مواضعها، فيكتفى بما يفهم من الحديث. طيب، نقول التضبيب بالفضة اليسيرة للحاجة، ما هو المراد بالحاجة هنا؟ المراد بالحاجة يا إخوة أن يكون ذلك لوصل الإناء، أن يكون ذلك لوصل الإناء. وليس المراد أن لا يجد غير الفضة، ليس المراد أن لا يجد غير الفضة، يعني لو وجد حديدا يستطيع أن يصل به الإناء ووجد فضة ووصل بالفضة اليسيرة، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز. فالمقصود عند الفقهاء بالحاجة هنا أن يكون ذلك لوصل الإناء، يعني ينكسر الكوفة يوصل الإناء به. وليس المراد أن لا يجد غير الفضة، بل لو وجد غيرها ووصل بالفضة فإنه في هذه الحال يكون يعني مباح. طيب نحن نقول التطبيب بالفضة هذا يخرج ماذا؟ تطبيب بالذهب. فإن التطبيب بالذهب لا يجوز، لأن النص ورد في ماذا؟ في الفضة. فإن قال لنا قائل لما لا تستعملون القياس فتقيسون الذهب على الفضة بجامع نقدية، هذا نقد وهذا نقد، فلما لا تقيسون الذهب على الفضة وأنتم معاشر الفقهاء أهل القياس؟ نقول إن القياس هنا لا يصح، لأن الشرع فرق بين الذهب والفضة في بعض الأحكام، لأن الشرع فرق بين الذهب والفضة في بعض الأحكام. ومن ذلك أنه يجوز للإنسان للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، ولا يجوز له أن يتخذ خاتما من ذهب، فلا يصح أن يقاس الذهب على الفضة في هذا الباب، بل يبقى يعني التطبيب بالذهب محرما، ويكون التطبيب بالفضة اليسيرة عند الحاجة جائزة، ويجوز الاستعمال ويجوز يعني الاتخاذ على هذا. ولعلنا يعني نقف هنا، لأن ما سيذكره المصنف بعد هذا متصل، وهو ما يتعلق بآنية الكفار والآنية النجسة والميتة، وهذا يحتاج إلى وقت. ولعلنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتم ما يتعلق بباب الآنية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استخدام الفضة والذهب على آلات الحرب محل نزاع، لكن المعلوم عند أهل العلم أنه يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره، بقصد إرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين، وقد ورد في ذلك نصوص، ومن ذلك الخيلاء، مشية الخيلاء، ومن ذلك تطعيم السيف بشيء من الذهب، وتطعيم الخنجر بشيء من الفضة إذا كان للسلاح. أما إذا كان للزينة ويعني نحوها فيخرج من هذا الأصل، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل في آخر الباب. سأذكر مسائل لم يذكرها المصنف، منها مسألة السيف وربيعة السيف ومسألة الخنجر إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم. وقال حضرة الله صلى الله عليه حديث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي اتفقت على سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتدرج، نعم، هل هذا استعمال؟ حديث مسلمة، وهي من رواة النفي، يعني من رواة أحاديث النفي. والجواب يجيب بعض العلم يعني الحديث ضعيف، ومن جهة أخرى أنه فعل لأم سلمة رضي الله عنها ولا حجة فيه، أنه فعل من أم سلمة رضي الله عنها ولا حجة فيه. يعني الأخ يريد أن يستشكل على قولنا بحرمة الاستعمال بغير الأكل والشرب. نعم. نعم. كل حال لا يلزم من اتخاذها أن يبرزها للناس، يمكن أن يعني يتخلص من هذا الذي يفسرون إليه، وهي التهمة بأن يكون يعني إذا رآها الناس في بيته يقولون أنه من الذين يأكلون بآنية الذهب والفضة، يعني يخفيها ولا يضعها أمام الناس. وهذا الأصل في الذهب، يعني أن الإنسان